أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت أدخلوا به قالت أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ابني بيضاء. في المسجد سهيل وأخيه، قال مسلم سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء، أمه بيضاء. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أورده الإمام مسلم في هذا الكتاب، أعني كتاب الجنائز، ومناسبته للترجمة واضحة، ويجواز الصلاة على الجنازة في المسجد، وأنه لا يمنع دخول الجنازة إلى المسجد، وإن كان في كثير من الأقطار والمدن للجنازة مصلى يكون بجانب المسجد توضع فيه الجنائز، فإذا صلى الإمام الفريضة أو جاء بالجنازة ولم يكن وقت فريضة يخرج الإمام إلى الجنائز في محلها ويصلي عليها. وهذه المسألة من المسائل التي اشتهرت بين الناس، واعتاد أو تعارف أهل كل بلد على مثل ذلك، ففي كثير من البلدان يؤتى بالجنازة ويصلى عليها في داخل المسجد، كما هو الشأن في هذا المسجد المبارك وفي المسجد الحرام. وإن كان الناس منذ الزمن السالف، يعني منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم بلا عهد قريب، كان بجوار هذا المسجد مصلى للجنائز، يقع الآن في الجانب الشرقي من المسجد، يؤتى بالجنائز ويخرج الإمام ويصلي عليها أو يصلي عليها غيره إذا لم يكن الإمام حاضرا، أو جاء بالجنائز في غير أوقات الصلاة ثم ينطلق بها إلى المقابر. ولعل ذلك كان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما كان ذلك هو الأكثر، أن يصلى عليها في مصلى الجنائز، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها لما طلبت أن يصلى على سعد بن أبي وقاص ويمر به في داخل المسجد لتصلي عليه أم المؤمنين، والحديث أيضا يدل على أن هذا الفعل لا لم يخصها، بل كان يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ممن حضرنا وفاة سعد بن أبي وقاص حرصنا على أن يصلين عليه في المسجد. لكن بعض المصلين، وربما كان ذلك من أحداث الناس يعني من صغارهم الذين لم يصادف أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعض الجنائز في المسجد، أنكر ذلك حيث ساد العرف أن الجنائز يصلى عليها خارج المسجد. ولذلك لاحظوا على أم المؤمنين هذا الفعل، إلا أن رضي الله تعالى عنها بينت أن الصلاة على الجنائز في داخل المسجد أمر مشروع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإن كان فعل غيره وهو أنه صلى على بعض الجنائز أو على كثير منها خارج المسجد، فهذا لا يعد نسخا، لا يعد نسخا للحكم، وإنما هو من باب تنوع الفعل، يعني أنه يجوز هذا ويجوز هذا، وكل جائز، ولا ينسخ بعض الفعل بعضا. هذا ما دل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله الصلاة على الجنازة في المسجد. وقد حاول بعض أهل العلم أن يعتبروا هذا الفعل مكروها، وعللوا وبرروا ذلك بمبررات هي بعيدة عن الواقع. قالوا يخشى أن يتلوث المسجد بالجنازة، يعني قد تكون الجنازة غير كاملة الطهارة، وقد يتسرب منها بعض المياه أو نحو ذلك فتقذر المسجد، لهذا كرهوا أن يصلى عليها داخل المسجد. لكن أهل العلم أجابوا بأن هذا أمر بعيد، والغالب في الجنائز أنها تطهر، وأنها يراعى فيها الطهارة الكاملة وعدد متسرب شيء منها. لكن لو أن هذه الجنازة جلست وتغير الجسم أو تغير حالها بأنفاح منها الروائح الكريهة، فهذه التي لا يدخل بها المسجد، وإنما يصلى عليها خارج المسجد. وما دام هذا الحدث غير موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن فصلي على بعض الجنائز في المسجد، دل ذلك على جواز ذلك وعدم الكراهة، وعدم الكراهة. وعلماء الشريعة الإسلامية يعني متفقون على أن الصلاة على الجنائز تكون في المصليات الخاصة بها، لكن هذا ليس بواجب، يكره الصلاة على الجنازة في المسجد، وهي من بابه كما قلت تنوع العبادة. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الموتى في قبورهم، صلى عليهم على قبورهم كصلاته على المرأة التي كانت تقوم المسجد أو الرجل الذي كان يقوم المسجد، وكصلاته على أم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما شهدها وكان في سفر فتوفيت، ولما قدم المدينة وأخبر بذلك دلوه على قبرها فصلى عليها على قبرها، يدل على مشروعية وجواز الصلاة على الجنائز في المقابر. وقد ذكرت في درس ماض أن من أهل العلم من منع ذلك، ولعله لم يبلغه خبر أو ظن ذلك من الخصائص، يعني هذا من المسائل الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث صلى على أم سعد وصلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يصلي على غيرهما. ومنهم من وقت للصلاة على المقبرة، للصلاة في على الميت في على قبره، وقتوها بشهر، فإذا مضى شهر وتجاوز الشهر لا يشرع الصلاة على الميت في المقبرة، لكنهم رخصوا ذلك في حدود الشهر، ولعلهم احتجوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه على القبور كان في حدود الشهر ولم يتجاوز. ومن أهل العلم من منع ذلك كما قلت، ومنهم من رخص في ذلك لمدة ربما تكون أطول من الشهر، ومنهم من قيده بإمكانية الصلاة على المقبرة ما دام الميت باق في المقبرة، فأما إن تحلل وأما إن تحول إلى رفات فينتهي الأمر ولا يصلى عليه. أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق، ففي الرواية الأولى ساقه من طريقي شيخيه علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي هو إسحاق بن راهوية، وساقه في الرواية الثانية من طريق محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير. نعم من سامع؟ ايش فيه وهيب؟ والحديث مداره على عبد الواحد عن عباد، وفي الرواية الأولى الحديث أيضا مداره على عبد الواحد ابن حمزة عن عباد، والراوي عن عبد الراوي عن عبد الواحد في الرواية الأولى هو عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي، وفي الرواية الثانية الراوي عن عبد الواحد إنما هو موسى بن عقبة، فيكون موسى بن عقبة متابعا لعبد متابعا لعبد العزيز الدراوردي متابعة تامة في عبد الواحد. لكن الذي يلاحظ في هاتين الروايتين أن الرواية الأولى رواية علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم أعلى سندا من رواية محمد بن حاتم، لأن عبد العزيز كما قلت يتابع موسى بن عقبة، وبين محمد بن حاتم وموسى بن عقبة راويان هما بهز ووهيب، في حين أن عبد العزيز يروي الحديث عنه شيخ الإمام مسلم، وهما علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يرويان عن عبد العزيز الدراوردي عن عبد الواحد، لكنه في الرواية الثانية جاء الحديث أوسع، وجاء الحديث فيه زيادة لم ترد في الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى يقول فيها عبد الواحد ابن حمزة عن عباد ابن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها كأن هذا الفعل خاص بها، فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء أو ابن البيضاء إلا في المسجد. أما الرواية الثانية ففيها زيادة، وهي أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شاركنا أم المؤمنين عائشة في هذه الرغبة وهذا الطلب، ولم يكن الأمر خاصا بعائشة رضي الله عنها. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد يعني ابن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير. وهنا يعني قد يأتي سؤال، لأنه يقول يحدث عن عائشة، كيف حدثت عائشة عباد بن عبد الله بن الزبير؟ يقول حدث عن عائشة، يصرح بالتحديث عن عائشة. عن الرواية الثانية صريحة يقول فيها عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة. ما نسامع احتمال يكون سمع من والدي، والإمام مسلم ما ساخ الرواية هذه إلا ليصرح، الغرض منها التصريح. نقول ليس بغريب أن عائشة رضي الله عنها تحدثه، إذا كانت عائشة تحدث الأجانب من وراء حجاب فإنها تحدث هذا لأنه من أبنائها. عبد الله بن الزبير إيش علاقته بعائشة؟ خالته، لأن عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، من هنا كان، وعباد ابنه، أليس ابن عبد الله ابن الزبير؟ فهي خالة أبيه. ها؟ خالة أبيه خالته، فلا غرابة في ذلك. وإن كان التحديث لا يلزم منه، يعني لا بد من أن تلقى أو أن يكشف عليها، إلا أن هذا الحديث يؤكد للعلاقة والقرابة التي بين عباد وبين مين؟ وبين أم المؤمنين عائشة. يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواجه والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأهله، أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، يعني في المسجد، حيث إن المسجد أيسر مكان لهم، وربما كان المصلى يعني بعيدا عنهم أو يصعب عليهم الخروج إلى المصلى، لذلك طلبنا أن يحضر إلى المسجد. قال ففعلوا، يعني فخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا عليه، وذلك لمكانة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فهو من العشر المبشرين بالجنة. قال فوقف به على حجرهن، لأن حجرهن كانت قريبة من المسجد، كحجرة عائشة وحجرة حفصة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز، يعني بعد أن صلينا عليه أخرجوه من باب الجنائز. وباب الجنائز كما ذكرت، يعني مصلى الجنائز لا يزال إلى الآن موجود، وهو المحل المحجر ما بين باب الجنائز حاليا وباب جبريل. وقبل أن يفتح أو باب البقيع الذي يسمى الآن بباب البقيع، قبل أن يفتح هذا الباب كان المكان الذي يصلى فيه على الجنائز في ذلك الموضع، في ذلك الموضع الشرق، ويخرج بالجنازة من باب جبريل. ها؟ أما المقاعد فيظهر أنها من بعده، والمراد بالمقاعد يعني الأماكن الذي يتوضأ فيها، حيث يهيأ فيها أماكن يتوضأ الناس فيها فسميت بالمقاعد. وقد ورد في حديث عثمان رضي الله عنه أنه جاء له بماء عند المقاعد فتوضأ وأخبر بفضل الوضوء، لكن الآن لعلها تكون في ساحة المسجد، الساحة الشرقية للمسجد ما بين المسجد والبقيع. قال أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، يعني على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنهن أحدثن هذا الفعل، والواقع أنهن لم يحدثن، وإنما تأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المسألة خفيت على كثير من الأحداث، لأن آخر الأمر أو من أواخر الأمر أن النبي كان يصلي على الجنائز في مصلاها. قال فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. فأثبتت أن الصلاة على الميت في جوف المسجد لا بأس بها وأمر جائز، وإن كان الصلاة عليه خارج المسجد وفي مصلى الجنائز أيضا أمر سائغ. ثم قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث أيضا هو من المتابعات، لكن المتابعة فيه يعني ناقصة عن المتابعات الأولى، لأن المتابعات الأولى كانت متابعة تامة ما بين عبد العزيز الدراوردي وبين موسى بن عقبة. أما هنا المتابعة فقد كانت بين عباد بن عبد الله بن الزبير وبين أبي سلمة بن عبد الرحمن، هنا المتابعة التامة. وما عداهم في الروايات فمتابعاتهم قاصرة. قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قالت أدخلوا به في المسجد، أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه أو سهيل وأخيه، يعني صلى على الاثنين. قال الإمام مسلم لأن سهيل ذكر وسمي باسم أمه أو نسب إلى أمه فقيل سهيل بن بيضاء، فبين مسلم أن سهيلا هذا اسمه سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء، لكن هل كلمة دعد هي اسم لأبيه أو أنها اسم لأمه؟ لأن الغالب أن أن كلمة دعد اسم امرأة ما هو اسم رجل. لكن البيضاء هذا وصف لها، البيضاء لقب أو وصف واسمها دعد، ولهذا يقول هنا قال العلماء بنو بيضاء ثلاثة إخوة سهل وسهيل وصفوان وأمهم البيضاء اسمها دعد. اسمها إيه؟ دعد. فكأن مسلما يعني بين أن هؤلاء نسبوا إلى أمهم، والبيضاء وصف. قال وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري. لا، أبوهم اسمه وهب، وأبوهم وهب بن ربيعة، يعني سهل بن ربيعة وسهيل بن ربيعة وصفوان بن ربيعة. وكان سهيل قديم الإسلام

زيارة أهل المقابر، والغرض من زيارتهم إنما هو الدعاء لهم وسؤال الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرحمة، وأن الدعاء للميت لا يكتفى به فقط عند موته وعند دفنه، وإنما يشرع أيضا زيارته والدعاء له بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أو هذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.